بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: أبنية المصادر. أبنية جمع بناء، ومعنى بناء الوزن، والمصادر جمع مصدر. فيقال أبنية، ويقال أوزان، ويقال صيغ، وكلها بمعنى واحد، ويقال أيضا أمثلة. فإذا أمثلة وأبنية وصيغ وأوزان، هذه كلها مصطلحات لشيء واحد. إذا أبنية المصادر يعني أوزان المصادر. في هذا الباب، هذا الباب يا أخوان صرف، خلاص، هذا الباب لا علاقة له بالنحو، لذلك صرح الخضري في حاشيته بأن هذا الباب استطراد، استطراد، لأننا نحن ندرس الآن النحو، الصرف سيأتي في أواخر الألفية. طيب، فهذا الباب في الحقيقة هو من قبيل الاستطراد. لماذا استطرد الناظم وذكره؟ لأنه ذكر لك سابقا عمل المصدر، صح؟ بينا في باب المصدر أن المصدر يعمل بشروط وبأحكام، فكأن الطالب قال له: طيب ما هو المصدر أصلا؟ يعني كيف أعرف المصدر؟ نقول: المصدر له أوزان، له أوزان. هذه الأوزان تنقسم إلى قسمين: هناك أوزان قياسية، يعني لك أن تقيس عليها، وهناك أوزان سماعية تحفظ ولا يقاس عليها. هذا سيأتي وهذا سيأتي، سيبدأ طبعا بالقياسية. فهذا الباب يا أخوان يعني سهل جدا. لماذا؟ لأنه عبارة عن أوزان تسرد، تسرد فقط سردا، ويعني وهي قواعد تحفظ، ليس فيه فهم إلا قليلا. طيب، يعني أعطيكم على سبيل المثال، يعني مثلا عندما نقول الفعل ضرب، أنا أريد أن أعرف ما هو مصدر هذا الفعل، كيف أعرف وزن مصدر ضرب؟ فنقول: أنت لو رأيت في ضرب لوجدت أنه فعل ثلاثي متعدي، صح؟ طيب، سنعرف الآن بعد قليل إن شاء الله أن القاعدة تقول: كل فعل ثلاثي متعدي فإن مصدره يكون على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين. طبعا كثير من هذه الأوزان يا شباب التي سنقرأها الآن في هذا الباب، كثير منها، بما أن معظمكم عرب، كثير منكم سيستطيع أن يأتي بها سليقة دون الحاجة إلى دراسة القواعد. لكن لا يعني هذا أننا لا ندرس القاعدة، لا، مهم، دراسة القاعدة مهم، والسليقة كثيرا ما تخون. طيب، لكن أنا أريد أن أسهل عليكم الأمر، يعني أريد أن أقول لكم كثير من أوزان هذه المصادر التي سنذكرها لكم في هذا الباب هي أوزان تستطيعون أنتم أن تأتوا بها سليقة. أنا الآن لو سألتك أنت أيها الطالب وقلت لك: إيتني بمصدر ضرب، إيش ستقول؟ ستقول: ضرب ضربا، ضرب ضرب. طيب، ما وزن ضرب؟ فعل. لاحظ، جئت بالقاعدة دون أن تشعر. إذن ضرب على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين. إذا القاعدة تقول: كل فعل ثلاثي متعدي فإن مصدره على وزن فعل مثل ضرب ضرب، فهم فهم، واضح؟ وهكذا. طيب، هذا مثال واحد لما سندرسه في الباب كاملا، وهكذا نأخذ القاعدة ثم نأخذ المثال. طيب، سيبدأ بالقياسي، ثم إذا شرح لك القياسي معناها له قاعدة، يعني مثلا نقول: كل فعل ثلاثي فمصدره، وكل فعل ثلاثي لازم مصدره كذا، كل فعل ثلاثي متعدي مصدره كذا، كل فعل ثلاثي يدل على صوت فمصدره كذا، كل فعل ثلاثي مثلا يدل على على على مشي أو على سير، طيب، فهذا مصدره يكون على وزن كذا. واضح؟ هناك قواعد قياسية يقاس عليها. إذا انتهى من هذا سيذكر لك أمثلة أو نماذج لأفعال ليس لها قاعدة، وإنما ترجع فيها إلى المعاجم والقواميس وتنظر ما هو ما مصدره، ليس له قاعدة مضطردة. واضح شباب؟ فإن قال قائل: لماذا ابن مالك قدم باب إعمال المصدر على باب أبنية المصدر؟ أليس الأولى أن يأتي بأوزان المصادر؟ يعني كان يجب أولا أن نتعرف على المصدر نفسه، نتعرف على أوزان المصادر، ثم بعد ذلك يبين لنا كيف يعمل المصدر. لكن الناظم عكس، صح؟ بين العمل ثم بين الوزن، صح؟ وهكذا سيفعل في اسم الفاعل، بين لك عمل اسم الفاعل ثم سيذكر لك أوزان اسم الفاعل. فنقول السبب في ذلك أن العمل أهم من الوزن لكونه من علم الإعراب، يقول الخضري لكونه من علم الإعراب، والصيغ من علم إيش؟ الصرف. فذكرها هنا استطرادي، فلا يرد أن معرفة الذات تقدم على معرفة الصفة كالعمل. يعني لا يعترض أحد على ابن مالك ويقول معرفة ذات الشيء أولى وأهم من معرفة عمل الشيء. نقول صحيح، لكن نحن ماذا ندرس؟ نحن ندرس علم الإعراب وعلم النحو، والذي يهم النحوي هو العمل ولا يهمه كثيرا الوزن، فلذلك قدمنا دراسة العمل. على كل حال يقول ابن مالك فعل، هذا هو الوزن الأول، هذا هو الوزن الأول. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا، ردا هذا فعل، ردا هذا المصدر. هذا باب سهل جدا يا شباب. الشرح: الفعل الثلاثي المتعدي، هذه القاعدة، كل فعل ثلاثي يعني على ثلاث حروف، ليس رباعيا ولا خماسيا ولا غير ذلك، متعدي يعني ينصب المفعول به بنفسه. طيب كيف يأتي مصدره؟ قال يجيء مصدره على وزن فعل، على وزن، هذه من عندي حتى تفهموا، على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين. قياسا مضطردا يعني لا يحتاج أن ترجع إلى المعاجم والقواميس، أي فعل في اللغة العربية يمر بك وهو ثلاثي متعدي فالأصل أن مصدره على وزن فعل، واضح؟ طيب قياسا مضطردا، نص على ذلك سيبويه في مواضع، فتقول رد. طيب الفعل رد هذا فعل ثلاثي، لأن الدال مشددة عبارة عن دالين، تمام؟ إذن أصله رادادا، رادادا. طيب إذن هو فعل ثلاثي متعدي ولا لا؟ نعم متعدي، لأنك تقول رد زيد الباب، فهو متعدي بنفسه إلى المفعول به، إذن هو فعل ثلاثي. هذا كيف يأتي مصدره؟ مصدره على وزن فعل، فتقول رد ردا، رد ردا، ردا، هذا أيضا دال مشددة أصلها رددا. طيب ردد، رد رد. طيب فعل، المهم أنه بسكون الدال. في الرد ردا قد لا يتضح لكم جيدا لأنه مضاعف، والمضاعف عند الصرفيين هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد، مثل رد أصله رادادا، فعينه هي الدال ولامه هي الدال، العين الذي هو الحرف الذي في الوسط واللام هو الحرف الأخير، فعينه ولامه من جنس واحد كلاهما دال. طيب فلأنه مضاعف مدغم لا يتضح لكم الوزن، لكن ابن عقيل تعمد أن يمثل به ليبين لك أن هذه القاعدة تنطبق على على على النوعين، تنطبق على المضاعف، المضاعف المدغم مثل رد هذا مضاعف، لأن مضاعف يعني كررت فيه الدال، ومدغم لأن أدغمنا الدال في الدال، أو كان غير مضاعف ولا مدغم مثل ضرب. طيب فالمهم أن ردد مصدره رد دد، طيب المهم أن عينه ساكن على وزن فعل، على وزن فعل. المثال الأوضح الذي بعده هو مثال واضح جني، قال وضرب ضربا. فتأمل في ضرب تجد أنه فعل ثلاثي متعدي، إذن يجب أن يكون مصدره على وزن فعل، فتقول ضرب ضرب، ضرب ضرب. أنا أتعمد أن أقف على السكون حتى يتضح لكم الوزن، وإلا الأصل أن نقول ضرب ضربا لأن ضربا مفعول مطلق. طيب لكن أتعمد أن أحذف الألف والتنوين حتى يتضح لكم الوزن، ضرب ضرب، فعل فعل. إذن ما وزن المصدر؟ على وزن فعل. لماذا؟ لأن فعله ثلاثي متعدي. وفهم، تقول فهم مصدره على وزن فهم، أيضا على وزن فعل. طيب تلاحظوا أنه مثل بثلاث أمثلة، مثال للثلاثي المضاعف، مثال لثلاثي على فعله على وزن فعل مثل ضربة، والمثال الثالث لفعل ثلاثي على وزن فعل وهو فهم. فيريد ابن عقيل أن يقول لك لا فرق بين هذا وهذا وهذا، المهم أن الجميع ثلاثي متعدي. طيب هل هذا قياس؟ نعم قياس. ثم قال وزعم بعضهم أنه لا ينقص وهو غير سديد، يعني يقول لا تلتفت إلى هذا الكلام. الصواب أن هذه القاعدة قياسية، فأي فعل في اللغة العربية يمر بك وهو ثلاثي متعدي فإن مصدره يكون على وزن فعل، ضرب ضرب، فهم فهم، وهكذا. ننتقل إلى الوزن الذي بعده. قال وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوان وكشلل. الشرح، أي يجيء مصدر فعل اللازم على فعل. قاعدة، كل فعل لازم على وزن فعل فإن مصدره يكون على وزن فعل، قياسا مضطردا، لا ترجع إلى القواميس، لا تحتاج البحث، أي فعل يمر بك. مثال كفرحة، ما وزنه، ما مصدر، ما وزن مصدره؟ فرح. فرح على وزن إيش؟ فعل. إذن ما قاعدته؟ نقول كل فعل ثلاثي لازم، يعني قاصر، يعني لا ينصب المفعول به بنفسه وإنما يحتاج إلى حرف جر، كل فعل ثلاثي لازم على وزن فعل مثل فرحة فإن مصدره يكون على وزن فعل مثل فرح، على وزن فعل مثل فرح، فرحة فرح. وهذا أيضا من الأشياء التي يأتي بها الإنسان سليقة، لو قلت لك جئ بمصدر فرحة ستقول فرحة فرحا بالسليقة، لكن هذه قاعدته عرفتها الآن، كل فعل لازم على وزن فعل مثل فرح فإن مصدره يكون على وزن فعل مثل فرح، فرحة فرحا، وجوية جوا، وشلت يده شلل، شلت يده شللا. طيب نلاحظ، نوع الأمثلة، نوع الأمثلة. فرحة هذا فعل ثلاثي لازم صحيح الآخر وليس فيه حرف من حروف العلة. جوية هذا فعل ثلاثي لازم لكن وسطه حرف علة، طيب وهذا الذي يسمى عند الصرفيين بالأجوف، وذلك إذا كان في وسطه حرف علة. طيب جاوية هذا فعل لازم واعتل الوسط. طيب شلت لماذا مثل به؟ ليشير إلى المضاعف، طيب ليشير إلى المضاعف. شل ما أصل شل؟ أصله شاليلة، شاليلة عبارة عن لامين، إذن هذا مضاعف، يقال مضاعف ويقال مضعف. ما معنى مضعف؟ يعني لامه، يعني عينه ولامه من جنس واحد. ما معنى عينه ولامه؟ يعني العين هي الحرف التي في الوسط واللام هي الحرف الأخير. مثلا ضرب، ما عينه؟ الراء. ما لامه؟ الباء. ما فاؤه؟ الضاد، لأن ضرب على وزن، هذا لمن لم يدرس الصرف، طيب ضرب على وزن فعل. ما فاؤه؟ الضاد. ما عينه؟ الراء. ما لامه؟ الباء. طيب هذا يجب أن يكون واضحا جليا لكم. طيب الآن شلت يده، نقول شل أصله شاليلة على وزن فاعيلة، هذا ما نوعه؟ هذا ثلاثي لازم مضعف لأن عينه ولامه من جنس واحد، وقد أدغمت العين في اللام فصار شل، ثم أدخلنا تاء التأنيث ساكنة فقلنا شلت. إذن ما وزن شل؟ نقول وزنه فاعيلة. إذن هو فاعيلة يعني لازم، فعل اللازم قاعدته أن مصدره يكون على وزن فعل، لذلك نقول شلت يده شلل، شلل، عفانا الله وإياكم، وشلت يده شللا. هذه هي قاعدة الفعل اللازم الذي يكون على وزن فعل. هل هذه القاعدة فيها استثناءات؟ وهذا ما سنتكلم عنه نحن إن شاء الله أقول يا أخوان، كثير من القواعد التي سنذكرها بعد قليل ستدخلها استثناءات، وهذا طبيعي، يعني هذا في كثير من قواعد العلوم بصفة عامة، العلوم والمعارف القواعد التي فيها كثير منها يدخلها الاستثناء، هذا طبيعي، يعني لا تقلقوا من هذه الاستثناءات، وهي استثناءات قليلة. يعني مثلا الآن عندنا نحن قاعدة الفعل اللازم، الفعل اللازم الذي يكون على وزن فعل فإن مصدره على وزن فعل مثل فرحة فرح، هل هذا فيه استثناء؟ نعم فيه استثناء. حاشية، يستثنى من ذلك ما دل على لون، فإن الغالب على مصدره الفعلة. يعني يقول إذا كان هذا الفعل يدل على لون من الألوان وهو فعل لازم على وزن فعل، لكنه يدل على إيش؟ يدل على لون، فإن مصدره غالبا لا يكون على وزن فعل كما قلنا في القاعدة قبل قليل، لا، وإنما يكون على وزن فعلة. مثال: سمر، سمر على وزن فعل وهو لازم، كان يجب أن يكون مصدره على وزن فعل مثل فرحة، فرح، سمر، سمر، هذا المفروض، لكن العرب لا تقول هذا، وإنما تقول سمر سمرة، حتى نحن في العامية نقول سمرة. طيب، إذا نقول سمر سمرة، فعل فعلة، لماذا هذا الاستثناء؟ لماذا لم يجري على القاعدة؟ نقول لأنه يدل على لون. المثال الثاني: شهب شهبة، لماذا؟ لأن الشهبة هذا اسم للون. واضح يا شباب؟ لاحظوا كيف يعني التدقيق وكيف المعاني تؤثر على الأوزان. لما كان يدل على لون صار وزنه كذا، ولما كان لا يدل على لون وإنما يدل على على على مشاعر مثلا مثل الفرح، أو على يعني مرض مثلا عافانا الله إياكم مثل شلة يده، فإن الوزن يختلف. طيب، يعني أنا أرجو أننا لما ندرس هذه الأشياء أخوان لا تدرسوا دراسة هكذا جافة نظرية مجردة، تأملوا، حاول أن تتأملوا. نحن لأن وقتنا يعني ضيق لا نستطيع أن نتأمل في كل شيء، هذا أتركه لكم. يعني إذن هذا الاستثناء الأول. هل هناك استثناء ثاني؟ نعم، قال: وكذا ما دل على حرفة. كل فعل على وزن فعل يدل على حرفة من الحرف، يعني مهنة من المهن، فإن مصدره سيخالف القاعدة، سيكون له مصدر خاص. ما مصدره؟ مصدره الفعالة، الفعالة، مثل الفعل ولي، ولي، ولي على وزن فعل وهو لازم، إذن هو فعل ثلاثي لازم على صيغة فعل، كان الواجب في مصدره أن يكون على وزن فعل، مثل فرحة فرح، ولي المفروض يكون ولن مثلا، لكن العرب لا تقول هذا، وإنما تقول ولي ولاية على وزن فعالة. واضح؟ إذن ولي ولاية، أمر إمارة، وزر وزارة، وهكذا كل ما يدل على حرفة أو مهنة. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله في كتابه لامية الأفعال: والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا، والفعالة لحرفة أو ولاية، فما كان يدل على حرفة أو على ولاية يعني منصب فإن العرب تجعل مصدره على وزن فعالة. مثال الولاية: ولي ولاية، وزير وزارة، أمير إمارة. نعم، وكذلك إذا كان يدل على حرفة، نعم، لم يمثل له هنا، لأن هنا مثل بالولاية وجعلها من قبيل الحرفة، والحقيقة أن بينهما فرقا دقيقا. شوفوا إذا محيط إذا الخضر يمثل بشيء. طيب، يعني أذكر أنهم مثلوا بنجارة، نجيرة نجارة، أو تجرة تجارة، أذكر هكذا مثلوا له، يعني راجعوها على كل. طيب، إذن عرفنا الآن القاعدة، وعرفنا أنه دخلها استثناءان. القاعدة تقول الفعل اللازم إذا كان على وزن فعل فإن مصدره يكون على وزن فعل، ويدخل في هذا استثناءان. الاستثناء الأول إذا كان يدل على لون فإن مصدره الفعلة مثل سمرة سمرة، أو كان يدل على حرفة أو ولاية فهذا يكون على وزن فعالة مثل ولي ولاية. ثم قال ابن مالك: وفعل اللازم مثل قاعدة مثل قعدة، وفعل اللازم مثل قعدة له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالة أو فعالة فدري أو فعالة، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، للدا فعال أو لصوت، وشمل سيرا وصوتا، الفعيل كسهل، للدا أي للدائي فقصره لأجل الضرورة، الداء يعني المرض. الشرح: يأتي مصدر فعل اللازم على فعول. نعم، الآن انتقلنا إلى فعل جديد وقاعدة جديدة. يقول لك كل فعل لازم على وزن فعل، فإن مصدره يكون على وزن فعول، وهذا قياس مضطرد قياسا. طيب، فتقول قعد، جئ مصدره أنت تأتي به صريقة، لكن هذا قاعدته، قعد قعودا، قعود على وزن فعول. طيب لماذا جاء وزنه مصدره على وزن فعول؟ نقول لأن الفعل قعد هو فعل لازم على صيغة فعل، فالقاعدة تقول إذا كان كذلك فإن مصدره يكون على وزن فعول. واضح هذا؟ طيب، فتقول قعد قعودا، وغدا غدوا، وبكر بكورا. نعم، لا تعمد أن يمثل بغدا لأنه معتل اللام، يعني معتل الآخر، لا فرق بين هذا وبين هذا. وأشار بقوله ما لم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره، إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال. يعني ما لم يكن هناك موجب يجعلنا نترك فعول وننتقل إلى هذه الأوزان الثلاثة. ومتى ننتقل إلى هذه الأوزان الثلاثة؟ هناك ضوابط وهناك معاني. قال فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو، يعني هذا أشبه ما يكون بالاستثناء، يعني فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال، وهذا هو الوزن الاستثنائي الأول، هو كل فعل دل على امتناع. مثل ماذا؟ قال كأبى. الآن أبى مفروض أن أبى مثل قعدة، لأن أبى فعل لازم على صيغة فعل، فكان يجب أن يكون مصدره على صيغة فعول. واضح؟ وهكذا قل نفس الكلام في نفر وفي شرد. طيب، يعني مثلا انظروا الآن في نفر، نفر مثل قعدة، فعل لازم على صيغة فعل، كان يجب أن يكون مصدره على صيغة فعول، فكما نقول قعد قعود نقول نفر نفور. لكن هل العرب تقول نفر نفور؟ ما هو المصدر القياسي لها؟ قد يكون هناك مصدر سماعي، نحن نتكلم عن القياس الآن، ما هو المصدر القياسي لها؟ المصدر القياسي لها نقول نفر نفارا، نفار على وزن فعال، أبى إباء على وزن فعال، شرد ما يقولون شرودا على وزن فعول كما يقولون قعود، لا يقولون شرد شرادا، شراد على وزن فعال. إذن هذا يا شباب إيش؟ استثناء. ما قاعدة هذه القاعدة الاستثنائية؟ قاعدة القاعدة الاستثنائية أن كل فعل يدل على امتناع فإنه يكون على صيغة فعال، فهذا استثناء من القاعدة السابقة. واضح؟ قال فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع كأبى إباء، ونفر نفارا، وشرد شرادا، وهكذا. واضح؟ هذا استثناء من القاعدة، من قاعدة قاعدة قعودا. وهذا هو المراد بقوله فأول لذي امتناع. ثم قال والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان. الآن هذا هو الوزن الثاني الذي نستثني به من القاعدة أيضا. نحن قلنا قاعدة قعودا، هذه القاعدة دخلها استثناء شرحناه قبل قليل، وهو الفعل الذي يدل على امتناع. الاستثناء الثاني قال والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب. أي فعل يدل على تقلب واضطراب وجولان ودوران فإن مصدره يكون على وزن فعلان ولا يكون على وزن فعول. لماذا؟ استثناء، استثناء من القاعدة. مثال نحو طاف، طاف وجال ونزى، هذه كلها كانت مثل قاعدة، فكان يجب أن تكون، لأن فعل لازم على وزن فعل، فكان يجب أن يكون مصدره على فعول، فعول، لكن العرب لم تأتي به على وزن فعول وإنما جاءت به على وزن فعلان. لماذا؟ لأنه يدل على التقلب. مثال تقول العرب طاف طوافانا، طوافان على وزن فعلان، وجال جولانا، ونزى نزوانا. واضح إخوان؟ طيب، جال بمعنى طاف، ونزى يقال نزى الفحل على أنثاه أي وثب، وهو خاص بذي الحافر والظلف والسباع، يعني لا يقال للإنسان نزى على زوجته، لا، وإنما يقال هذا لكل ما له حافر أو ظلف أو سباع. هذا معنى نزى، نزى نزوانا. وهذا معنى قوله والثاني للذي اقتضى تقلبه. ثم قال ننتقل الآن للوزن الثالث الذي نستثني به من القاعدة. قال والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء يعني مرض عفانا الله إياكم أو صوت داء أو صوت. فمثال الأول يعني ما يدل على داء قولهم أو هذا المثال سعل سعل هذا كان مثل قاعدة فكان يجب أن نقول سعل سعول مثل ما نقول قاعدة قعود لكن العرب استثنت هذا لأنه يدل على داء فتقول في مصدره سعل سعالا سعال على وزن فعال وزكم زكاما وزكم مصدره زكام على وزن فعال طيب ومشى بطنه مشاء مشاء مشاء على وزن فعال. طيب هنا تنبيه هنا تنبيه أو ملاحظة لعل معظمكم لاحظها وهو في الفعل زكم هل زكم مثل قاعدة قاعدة على وزن إيش فعل وزكم على وزن إيش فعل فكيف جاء به نقول زكم هذا من الأفعال التي لم تسمع في اللغة العربية إلا مبنية للمجهول يعني هو أصله زكم لكن لا يوجد مفقود لم تستعمله العرب وإنما استعملت العرب هذا الفعل مغير صيغة مبني المجهول فيقال زكم زيد لأن ليس هو الذي يفعل الزكام بنفسه وإنما الزكام يقع به عليه طيب الزكام المرض المعروف إذن زكم أصلها زكم فهو مثل قعدة فكان يجب أن نقول كما نقول قعدة قعودا نقول زكم زكوما هذا الأصل لكننا كلنا استثنينا هذا من القاعدة لماذا؟ لأنه يدل على مرض ثم هذا الفعل لم يأتي عند العرب إلا مغير الصيغة فلا يقال زكم طيب وإنما يقال زكما على وزن فعل وهناك خمسة أفعال في اللغة العربية يعني هذا هو المشهور قد يكون هناك غيرها لكن خمس أفعال مشهورة هذه الأفعال لا تأتي إلا مبنية للمجهول لا تأتي إلا مغيرة الصيغة ولا يأتي ما بعدها إلا نائب فاعل زكما ونتج نتجت النشاة نتجت الشاة طيب وعني بحاجتك عني يعني اعتنى وزهي علينا يعني تكبر علينا وسقط في يده أي ندم وهذا جاء في القرآن في سورة الأعراف فهذه الخمسة أفعال مبنية للمفعول صورة يعني صورتها صورة المبني للمجهول طيب إذن هذه أوزان ثلاثة استثنينا بها من القاعدة بقي ما دل هو مثل لك الآن ما دل على داء ولكن لم يمثل ما دل على صوت يقول ومثال الثاني يعني الذي يدل على صوت الأول ما يدل على مرض عافانا الله وإياكم والثاني ما يدل على صوت فإذا كان الفعل اللازم الذي هو على وزن فعل مثل قعدة يدل على صوت فإن مصدره القياسي يكون على وزن فعال مثال نعب الغراب يعني صوت نعب الغراب نعابا ما تقول نعوب مثل قعود لا هذا استثناء من القاعدة واضح لا تقول نعب هذا فعل لازم ثلاثي يجب أن يكون مثل قاعدة قعود فنقول نعب نعوب لا هذا مستثنى من القاعدة لماذا لأنه يدل على صوت نعب الغراب نعوبا ونعق الراعي نعوقا نعم وهذا ورد في المصحف وأزت القدر يعني غلت من شدة النار أزت القدر أزازا نعم أزاز على وزن فعال وأزازا وهذا هو المراد بقوله للدا فعال أو لصوت طيب هل يمكن أن نجمع بين مصدرين فيجتمع فعال ومصدر آخر حاشية وقد يجتمع فعال وفعيل ممكن فتقول نعب الغراب نعابا ونعيبا فنعاب مصدر ونعيب أيضا مصدر طيب، وسنتكلم عن هذا الوزن، يعني وزن نائب، وزن فعيل سنتكلم عنه إن شاء الله قريبا. ونعق نعيقا ونعاقا، كلاهما صحيح. وأزت القدر أزيزا وأزازا، كلاهما صحيح، يعني تأتي بفعال وتأتي بفعيل. وهذا كما ترى لما دل على صوت لا لما دل على داء. يعني في الزكام أو مثلا سعل سعالا، ما نقول سعل سعالا وسعيلا، ما نقول سعيلا، نقول سعالا. لم يأتي هذا في الأمراض، وإنما جاء في الأصوات. ثم قال، نعود إلى ابن عقيل، قال: وأشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل. هذا هو وزن الفعيل. متى يأتي المصدر على صيغة فعيل؟ قال: أشار إلى أن فعيلا يأتي مصدرا متى؟ لما دل على سير يعني مشي، ولما دل على صوت. فمثال الأول ذمل، مثل هذا قعد. طيب ذمل نقول ذميلا. ما معنى ذمل؟ يعني سار بلين ورفق، هذا معنى ذمل. طيب ستستفيدون في هذه المباحث القادمة مفردات عربية كثيرة. طيب ذمل ذميلا ورحل رحيلا، هذا يدل على إيش؟ على مشي وعلى سير، فمصدره يكون على وزن فعيل. ومثال الثاني يعني ما يدل على صوت، نعب نعيبا ونعق نعيقا وأزت القدر أزيزا وصهلت الخيل صهيلا، هذا كله ذكرناه لكم قبل قليل في الحاشية. هل هناك استثناء؟ نعم، حاشية: يستثنى من فعل اللازم ما دل على حرفة، فالقياس فيه فعالة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، كقولك تجر تجارة وأمر إمارة. نعم، إذا ما ذكرناه في صفحة 108 في باب فعل ليس صحيحا، عندما مثلت لكم بنجيرة نجارة، أنا مثلت بتجرة، أظن قلت تجرة تجارة، لا هو تجرة بالفتح، تجرة تجارة، أما نجرة نجارة هذا راجعوه تأكدوا منه، يعني أنا اعتمدت فيه على الذاكرة تأكدوا منه. إذا ما كان يدل على حرفة فالقياس فيه فعالة، كقولك تجرة تجارة وأمر إمارة. أنا مثلت لكم سابقا بأمر إمارة، هذا أيضا يعني راجعه، هذه مشكلة الاعتماد على الذاكرة. والصرف بالذات يعني دقيق جدا جدا جدا، يعني حركة بسيطة فتحة أو كسرة أو ضمة يعني تحفس الدنيا. فلا تعتمدوا على ذاكرتي كثيرا، الحفظ خوان كما يقول بالحجر العسقلاني، الأصل اعتمدوا على ما في الكتاب. طيب نعود الآن إلى الإمام ابن مالك، قال: فعولة فعالة لفعولة كسهل الأمر وزيد جزولة. الشرح: إذا كان الفعل على وزن فعل، أنا أحيانا أتعمد أزيد كلمة وزن حتى يتضح لكم، إذا كان الفعل على وزن فعل وهذا الوزن لا يكون إلا لازما، يعني لا يوجد في اللغة العربية فعل على وزن فعل وهو متعدي، لا يوجد. دائما إذا جاءك فعل على وزن فعل فاعلم أنه فعل لازم قاصر لا يتعدى إلى المفعول، واضح؟ قال: إذا كان الفعل على فعل ولا يكون إلا لازما كيف يكون مصدره؟ قال: يكون مصدره على 1 فعولة، 2 أو على فعالة. فمثال الأول سهولة على وزن فعولة، وهذا لا يكون إلا لازما، لا يأتي منه متعدي، الفعل فعولة لا يأتي متعديا. طيب ما هو مصدر سهولة؟ سهولة سهولة، سهولة على وزن فعولة، وصعوبة صعوبة، وعذوبة عذوبة، واضح؟ كله فعولة فعولة. طيب ومثال الثاني يعني وأحيانا يكون مصدره على وزن فعالة، فنقول فعولة فعالة. أمثلة: جزلة جزلة جزالة، وفصحة فصاحة، وضخمة ضخامة، واضح؟ إذن له مصدران، تارة يكون على وزن فعولة وتارة يكون على وزن فعالة. ثم قال: وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. الشرح: يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس. يعني أنت الآن درست القواعد التي شرحناها لك قبل قليل، لو قرأت في كتاب ما ومر بك فعل كان يجب أن تنطبق عليه القاعدة، لك ما انطبقت عليه القاعدة، جاء مخالفا للقاعدة، ماذا تفعل به؟ هل تقيس عليه؟ يقول لك لا، هذا احفظه ولا تقيس عليه، بل يقتصر فيه على السماع. نحو ماذا؟ نحو سخط، سخط. طيب هذا كيف جاء قياسه؟ كيف جاء مصدره؟ جاء مصدره على وزن فعل. فعل، هل نحن ذكرنا لكم قبل قليل مصدرا على وزن فعل؟ ما ذكرنا. طيب فإذا سخط، سخط جاء مصدره على وزن فعل، فعل سخط سخطا، فهذا مخالف للقاعدة. مخالف للقاعدة، لماذا؟ لأن ما قاعدته سخط؟ قاعدته أن يكون مصدره على وزن فعل، مثل فرحة فرح، سخط سخط. طيب هكذا كان قياسه، لكننا سمعنا العرب تقول سخط سخط، فخالفوا القاعدة، خالفوا القياس. هذا يحفظ أم يقاس عليه؟ هذا يحفظ ولا يقاس عليه، واضح؟ فنقول سخط سخطا ونتبع السماع، نتبع السماع ونترك القياس، كما قال الناظم إن السماع مانع القياس، فالسماع مقدم على القياس. تمام؟ إذن هذا كان ينبغي أن يندرج تحت قاعدة فرحة فرح، سخط سخط، لكنهم قالوا سخط سخط، ضموا إيش؟ ضموا فاءه، ضموا أوله، خالفوا القاعدة، نحفظه ولا نقيس عليه. مثال آخر: رضي. طيب رضي أيضا نفس الشيء، كان يجب أن يكون مصدره على وزن فعل، على وزن فعل، رضي رضا، هكذا كان يجب أن يكون بناء على القاعدة التي تقدمت، لكن العرب لم تقل هذا، وإنما قالت رضي رضا، رضا، رضا بكسر الفاء وفتح العين، وهذا خالف فيه القاعدة، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. طيب الفعل الثالث الذي خالف القاعدة وذهب، ذهب هذا كان يجب، هذا يدل على إيش؟ على سير، ولا على صوت، ولا على داء، ولا على حرفة، ولا على إيش؟ يدل على سير، صح؟ نحن قلنا الذي يدل على سير يجب أن يكون قياسه إيش؟ فعيل، فكان يجب أن نقول ذهب ذهيب، ذهب ذهيبا، هذا قياسه، لكن العرب ما تقول ذهب ذهيبا، تقول ذهب ذهابا فعالا، خالفوا إيش؟ القاعدة. هذا يحفظ ولا يقاس عليه. الذي بعده: وشكر. شكر هذا من باب ضرب، فكما تقول ضرب يضرب كان يجب أن تقول شكر يشكر، شكر يشكر، لأنه من نفس القاعدة، من نفس الباب، هو فعل ثلاثي متعدي على وزن فعل، كان يجب أن يكون مصدره على وزن فعل، مثل ضرب ضربا. طيب ضرب ضرب، ضرب يضرب ضربا. طيب ضرب ضربا، شكر شكرا، كان يجب أن يكون هكذا. طيب شكر شكرا، لكنهم ما قالوا شكر شكرا، قالوا شكر شكرا، فضموا الفاء، خالفوا القاعدة ولا خالفوا القاعدة، لأن هذا قاعدته من باب ضرب، وضرب ما قاعدته كل فعل ثلاثي متعدي يجب أن يكون مصدره على وزن فعل، مصدره على وزن فعل، فعل عفوا، فعل، ضرب ضرب، شكر شكر. واضح؟ شكر شكر، هذا الواجب، خالفوا هذا الواجب وخالفوا القياس فقالوا شكر شكر بضم الأول وكان الواجب الفتح. هل يقاس على هذا؟ لا، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. طيب الفعل الأخير وعظم عظمة، هذا كان قياسه إيش؟ كان قياسه إما فعالة فنقول عظم عظامة، عظم عظامة، مثل مثل ماذا؟ مثل فصحى فصاحة، عظم عظامة، هكذا كان الواجب، لكن لا يقولون عظم عظامة وإنما يقولون عظم عظمة فعلة. هل مر بنا مصدر قبل قليل على وزن فعلة؟ ما مر. إذن هذا مخالف للقياس، يحفظ ولا يقاس عليه. طيب فعظم على وزن إيش؟ فعلة. ونحن قلنا فعلة هذا آخر قاعدة درسناها قبل قليل في الصفحة السابقة، آخر قاعدة. كم وزن لها فعلة؟ قلنا لها وزنان، إما فعولة أو فعالة. هم لا قالوا فعولة ولا قالوا فعالة، فلهم الذين قالوا فعلة يعني عظمة، ما قالوا عظمة عظومة ولا قالوا عظمة عظامة، واضح؟ لا جاءوا بهذا الوزن القياسي ولا بهذا الوزن الآخر، وإنما قالوا فعلة، فقالوا عظمة عظامة. خالفوا القاعدة ولا لا؟ خالفوها، لأن عظمة فعل ثلاثي على وزن فعلة وهو لازم، ولا يكون أصلا إلا لازما كما نبهنا، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. واضح يا إخوان؟ ثم قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجمل واستعيد استعادة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التلازم وما يلي الآخر مد وافتح مع كسرة والثاني مما افتتح بهمز وصر كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملم. الشرح. قال العلامة بن عقيل ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي، يعني لما فرغ من الثلاثي عرفنا كيف نأتي بالمصدر من الفعل الثلاثي، سواء كان الفعل الثلاثي على وزن فعلة أو على وزن فعلة أو على وزن فعلة. طيب ولا يخرج عن هذا. انتقل الآن إلى الكلام عن الفعل غير الثلاثي. غير الثلاثي ماذا يشمل؟ يشمل مزيد الثلاثي، ما يسمى عند الصرفيين بمزيد الثلاثي، وما يسمى بالرباعي، رباعي الأصول، يعني حروفه أربعة كلها أصلية، ومزيد الرباعي. كل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. قال ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها، فما مقيسة كلها يعني ليس فيها سماعي، فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان صحيحا يعني ليس في حرف علة فمصدره على تفعيل، إذا نقول فعل تفعيل، فعل تفعيلا، قدس تقديسا، هكذا. طيب نحو قدس تقديسا، فعل تفعيلا، واضح؟ لماذا جاء مصدره على وزن تفعيل؟ نقول لأن فعله على وزن فعل وهو صحيح الآخر. ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لاحظوا في الآية جاء الفعل مع مصدره، كلم تكليما، فعل تفعيلا. ويأتي أيضا على وزن فعال، ويأتي أيضا على وزن فعال يعني فعل فعالا، فعل فعالا، كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا كذابا، فعلوا فعالا، فعل فعالا، واضح؟ هذا هو الوزن الثاني. إذن الفعل فعل قد يكون مصدره على وزن تفعيل وقد يكون مصدره على وزن فعال، متى هذا؟ إذا كان صحيح الآخر، ما لم ننتهي باقي له مصادر أخرى، كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا. طيب الشاهد إيش؟ كذابا، كذاب على وزن فعال. قال ويأتي على فعال بتخفيف العين، يعني دون أن تشدد العين، وقد قرئ مثاله، وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا، كذاب على وزن فعال، إذن كم مصدر ذكر بتخفيف الذال؟ كم مصدر ذكر؟ ذكر ثلاث مصادر للفعل فعل، فقد يقال فعل تفعيلا أو فعل فعالا أو فعل فعالا. واضح؟ أمثلة: قدس تقديسا، كذب عفوا كلم تكليما، و نعم كلم تكليما، قدس تقديسا، هذا الوزن الأول. والوزن الثاني كذب كذابا، هذا الوزن الثاني وهو فعال. والوزن الثالث كذب كذابا وهو على وزن فعال. ثلاث مصادر لفعل واحد، ثلاث مصادر لفعل واحد. هذه القراءة التي أوردها الشارح وهي وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال، ذكر عندكم في الحاشية نقلا عن أبي حيان في البحر المحيط، ذكر يعني أنه قرأ علي وعوف الأعرابي وأبو رجاء والأعمش وعيسى بخلاف عنه بخف الذال، كذا مكتوب، والظاهر أنه بتخفيف الذال. يعني قال صاحب اللوامة: عيسى علي وعيسى عيسى البصرة وعوف الأعرابي كذابا كلاهما بالتخفيف، وذلك لغة اليمن، وذلك لغة اليمن، إلى آخر كلامه. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال: وإن كان معتلا، إذا فرغنا من القسم الأول وهو أن يكون فعل صحيح الآخر، الآن ننتقل إلى فعل إذا كان معتلا. قال: وإن كان معتلا فمصدره كذلك، أي مصدره يكون على التفعيل، لكن يحذف ياء التفعيل، هذه الياء التي تراها في وزن تفعيل احذفها ونعوض. نحن قلنا لكم سابقا العرب أحيانا تحذف وتعوض، وأحيانا تحذف ولا تعوض، الآن سنحذف وسنعوض. قال: لكن يحذف ياء التفعيل، احذف الياء التي في وزن تفعيل، ويعوض عنها التاء، وضع في آخرها تاء التأنيث المربوطة، فيصبح إيش؟ فيصير مصدره على تفعيله. مثال، مثال نحو زكى، زكى على وزن إيش؟ على وزن فعل، لا تستغرب، هذا وزنه، زكى على وزن فعل. طيب وسنعرف بالضبط كيف نوزن، كيف نزن الأفعال، كيف نزن الأفعال، سنعرف هذا إن شاء الله في باب التصريف. في أواخر الألفية إن شاء الله. إذن ما وزن زكى؟ نقول وزنه، وزنه فعل. طيب فزكى مثل قدس، قدس، كلم، كذب، زكى، كلها من وزن واحد، اللهم أن قدس وكذب وكلم صحيح الآخر، لكن زكى معتل الآخر. فالقاعدة تقول: إذا كان الفعل على وزن فعل وكانت لامه حرف علة، فإن القاعدة تقول تأتي بمصدره على وزن تفعيل، ثم تحذف هذه الياء وتعوض عن هذا الحذف بالتاء، فيصبح على وزن تفعيلة، فعل تفعيلة، زكى تزكية. واضح؟ زكى تزكية. هل يمكن أن يأتي على وزن آخر مثل أن يأتي على وزن تفعيل؟ قال: وندر مجيئه على تفعيل، كقوله باتت تنزي دلوها تنزيا، تنزيا، باتت تنزي دلوها تنزيا، تنزي على وزن تفعيل، كما تنزي سهلة صبيا. طيب الشاهد ما هو؟ قوله تنزي على وزن تفعيل، هل هذا كثير أم نادر؟ نقول هذا نادر. إذن ورد وزن التفعيل وهو مصدر فعل بتضعيف العين المعل اللام، وذلك نادر، وذلك نادر. وما هو القياس؟ ما هو الواجب على الشاعر أن يقول؟ قال: والقياس التفعيلة، التفعيلة، نعم، مثل ماذا؟ كالتزكية والترضية والتوفية والتأدية والتولية والتخلية والتحلية والتنزية، كما قال الشاعر، كما كان يجب أن يقول الشاعر. فالشاعر كان يجب أن يقول: باتت تنزي دلوها تنزية، مثل زكى تزكية، نزى تنزية، هكذا كان الواجب، لكنه خالف القياس، وهذا ما حكمه؟ نادر، نادر. باتت، قائل البيت مجهول، باتت يطلق هذا الفعل بات على معنيين، أحدهما وهو الأشهر أن يقصد به تخصيص الفعل بالليل، أنك فعلت هذا الشيء في الليل وقت المبيت، فيقابل الفعل ظل الذي يقصد به تخصيص الفعل بالنهار. إذن العرب أحيانا تستعمل بات فلان يفعل كذا يعني في الليل، وظل يفعل كذا يعني في النهار. والثاني أن يكون معنى بات بمعنى صار، فلا يختص بوقت دون وقت. باتت تنزي، تنزي يعني تحرك، دلوها تنزية يعني تحرك تحريكا. طيب كما تنزي أي كما تحرك شهلة، الشهلة هي المرأة العجوز صبية. واضح؟ المعنى يصف امرأة بالضعف وذهاب المنة وهي تجذب دلوها من البئر، فيقول إنها تحركه حركة ضعيفة تشبه تحريك المرأة العجوز لطفل تداعبه. ووجه الاستشهاد في البيت قد شرحته لكم. ثم قال ابن عقيل: باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية. وإن كان مهموزا أي إذا كان وزن فعل لكنه مهموز الآخر، هل هذا ذكره ابن مالك؟ لم يذكره، لكن أراد أن يريده ابن عقيل الفائدة. قال: وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا، فمصدره أيضا على تفعيل. طيب، وعلى تفعيله له مصدر، نحو خطأ، خطأ على وزني فعل، صح؟ لكن ماذا نلاحظ فيه؟ أنه أن لامه مهموز. ما معنى لامه مهموز؟ يعني حرفه الأخير همزة. فهذا كيف يكون مصدره؟ لك مصدران، إما أن تقول تفعيل وإما أن تقول تفعيلة. فإذا نقول خطأ تخطئة أو خطأ تخطيئا، فعل تفعيلة أو فعل تفعيلا. واضح؟ خطأ تخطيئا يعني فعل تفعيلا، هذا المصدر الأول. والثاني خطأ تخطيئة مثل فعل تفعيلة، زكى تزكية نفس الشيء. وجزأ تجزيئا وتجزئة كلاهما صحيح، ونبأ تنبيئا وتنبئة كلاهما صحيح. هذا مهم ولا لا؟ مهم. أنت لما تتكلم وتستعمل الفعل نبأ تريد أن تأتي بالمصدر، فسمعت رجلا يقول تنبيئا وسمعت آخر يقول تنبئة، من تصوب؟ نقول كلاهما صواب. قال: وإن كان على وزن أفعل، إذا جاءك الفعل على وزن أفعل فكيف يأتي مصدره؟ قال: فقياس مصدره على إفعال. إذن نقول أفعل إفعال، نحو أكرم إكرام، أكرم إكراما، وأجمل إجمالا، وأعطى إعطاء. لاحظ لا فرق بين صحيح الآخر مثل أكرم وأجمل، وبين معتل الآخر مثل أعطى إعطاء. واضح؟ طيب، يعني في حقيقة في بعض المباحث لا أدري ماذا أشرح يعني من وضوحها وسهولتها. ثم قال: هذا إذا لم يكن معتل العين، أي هذه القاعدة تطرد إذا لم يكن معتل العين. فإن كان معتل العين ماذا نفعل به؟ نقلت حركة عينه إلى فائه. العين أين تكون؟ في الوسط. والفاء أين تكون؟ حرف الأول. فهو يقول لك نقلت حركة عينه، أي نقلت الحركة الموجودة في الوسط إلى فائه، أي إلى أول الكلمة. قال: فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت. طيب، لما حذفنا عوضنا أم لم نعوض؟ قال: وعوض عنها تاء التأنيث. طيب دائما؟ لا، غالبا. غالبا، نحو أقام، ما مصدره؟ ما مصدره؟ مصدره أقام كان مفروض أن يكون مثل أكرم، أكرم إكرام، أكرم إكرام، أقام. طيب، أقام مثل أكرم، لكن ماذا يختلف أكرم عن أقام؟ يختلف عنه بأن أقام معتل العين. هذا مشكلة، دائما إذا جاءت حرف العلة تأتي معها المشاكل. طيب، فالآن عندنا أقام معتل الوسط. طيب، فأقام كان يجب أن يكون مصدره أقام إقوام مثل أكرم إكرام، صح ولا لا؟ أكرم إكرام، أفعل إفعال. طيب، طبق هذا على أقام، أقام إقوام، هكذا كان الواجب. لكن هل العرب تقول إقوام؟ لا، لا تقول إقوام، تقول أقام إقامة. كيف صار هكذا؟ هذا ما سنبينه لك الآن، كيف صار هكذا. قال نحو أقام إقامة، والأصل إقوامن، إقوامن، لاحظ القاف ساكنة والواو متحركة. فماذا حصل؟ قال فنقلت حركة الواو إلى القاف، يعني نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة كما قال لك قبل قليل. ما هي الحركة الموجودة على الواو؟ الفتحة. انقل هذه الفتحة إلى القاف، نقلتها؟ طيب جزاك الله خيرا. الآن لما نقلت الحركة التي هي الفتحة، نقلتها من الواو إلى القاف، ماذا صارت الواو بعد أن نزعنا منها الفتحة؟ صارت الواو إيش الآن؟ ساكنة، صح؟ ما دام صارت الواو ساكنة، إذن سهل علينا الآن أن نتخلص منها، لأن الحرف إذا كان متحركا يكون قويا، أما إذا كان ساكنا فهو ميت، كالميت، الميت ساكن لا يتحرك، صح؟ فالميت نستطيع أن نتخلص منه بسهولة، لكن المتحرك، المتحرك حي قوي، صعب التخلص منه. هذا ليس كلامي، هذا ليس كلام، هذا كلامهم، لاحظوا كيف الدقة. طيب إذن نقلنا الفتحة التي على الواو إلى القاف، فسكنت الواو، لما سكنت الواو تخلصنا منها وحذفناها. طيب لما حذفنا عوضنا أم لم نعوض؟ نعم عوضنا. قال وحذفت، يعني حذفت الواو، وعوض عنها تاء التأنيث، فصار إيش؟ إقامة. إقا صارت الآن القاف إيش؟ إقا، صارت القاف متحركة. من أين جاءت هذه الفتحة؟ جاءت، سرقناها من الواو، سرقناها من واو. أين ذهبت الواو المسكينة؟ حذفت، حذفت. طيب وهذه الألف التي نراها بعد القاف من أين جاءت؟ هذه ألف المصدر، إفعال، إفعال، الألف الموجودة في المصدر. هكذا شرحها ابن عقيل باختصار. هناك شرح أوسع مما ذكرناه لكم، من أراده يقرأه في الحاشية، الحاشية رقم 2، تستطيع أن يعني تقرأه بسهولة، ولا تريدون نقرأه بسرعة؟ طيب نقرأه بسرعة. قال لك أصل إقامة مثلا، لابد أن تتعود الشباب على هذه العمليات الصرفية، خلاص لأنها ستتكرر معنا كثيرا. قال إقوام مثلا، إقامة أصله إيش؟ أصله إقوام، مثل إكرام، كما نقول أكرم إكرام، نقول أقوم إقوام، هذا الواجب. طيب ماذا حصل في إقوام؟ نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها الذي هو من قلنا؟ القاف. طيب ثم يقال تحركت الواو، متى تحركت الواو؟ بحسب أصلها، هي في الأصل كانت متحركة. طيب وانفتح ما قبلها، متى انفتح ما قبلها؟ بعد النقل، واضح؟ إذن قبل النقل كانت الواو متحركة، وبعد النقل، بعد النقل صارت الواو ساكنة، لكن ما قبلها متحرك. إذن إيش نقول؟ نقول تحركت الواو باعتبار الأصل، وانفتح ما قبلها باعتبار الحال، يعني الآن. والقاعدة تقول إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها ماذا يحصل يا شباب؟ هذا كررناه كثيرا، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. خذوا مثالين، مثال الواو تقول قاوالا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فنقلب الواو إلى ألف فتصبح قالا، ما نقول قاوالا نقول قالا. طيب باع ما أصلها؟ أصلها بايع، بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فنقلب الياء إلى ألف فتصبح باع، هذه قاعدة صرفية مشهورة جدا. طيب إذن يقول الآن أصل إقامة مثلا إقوام كإكرام، نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها الذي هو القاف، ثم يقال تحركت الواو بحسب أصلها، وانفتح ما قبلها الذي هو القاف الآن، يعني بعد النقل حيلة يعني، فقلبت هذه الواو ألفا تطبيقا للقاعدة، فاجتمع ألفان. ما هما الألفان؟ الألف التي هي منقلبة عن الواو، والألف التي هي ألف المصدر والذي هو وزن إفعال. طيب فقلبت هذه الواو ألفا فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما وعوض منها التاء، طبعا هناك خلاف بينهم من الذي حذف. طيب فصار إقامة، وقد ذهب سيبويه لأن المحذوفة من الألفين, أي الألفين حذفت؟ هل هي الألف المنقلبة عن الواو أم هي ألف وزن المصدر الذي هو إفعال؟ فيه قولان. سيبويه ذهب إلى أن المحذوفة من الألفين هي الألف الزائدة, وذهب الفراء والأخفش إلى أن المحذوفة هي المنقلبة عن العين. هل يضرنا هذا في شيء؟ لا يضرنا في شيء. نكمل مع العلامة ابن عقيل. قال: وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة, وقوله وغالبا ذا التاء لزم, إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا, غالبا ليس دائما. وقد جاء حذفها, أحيانا يحذفون ولا يعوضون بالتاء, كقوله تعالى وإقامة الصلاة, أين التاء؟ لم توجد, والقرآن أفصح الكلام, فدل هذا على أن الإتيان بالتاء ليس دائما ولا لازما بل هو غالبا. ثم قال: وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعل. إذن نقول تفعل تفعلا تفعلا بضم العين, نحو تجمل تجملا, وتعلم تعلما, وتكرم تكرما. هل هذا في شيء يا شباب يحتاج إلى شرح؟ لا أظن. ثم قال: وإن كان في أوله همزة وصل ماذا نفعل؟ كثر ثالثه, اكسر الحرف الثالث, وزيد ألف قبل آخره. إذن شيئان, تكسر الحرف الثالث وتزيد ألفا تضعها قبل الآخر بس, مطلقا, سواء كان على وزني إن فعل أو افتعل أو استفعل, كلها الثلاثة مبدوءة بإيش؟ بهمزة وصل. فالقاعدة تقول إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل فعليك أن تكسر الحرف الثالث وتزيد ألفا قبل آخره, وبهذه الطريقة سيتولد لك المصدر, نحو انطلق انطلاق, على وزن انفعال, انطلق انطلاقا. ماذا فعلنا؟ فعلنا ما أمرنا به الشارح, كسرنا الحرف الثالث وهو الطاء, وزدنا ألفا قبل الآخر, ما آخر انطلاق آخره قاف, زد ألفا قبل القاف فصارت انطلاق. طيب, لأن انطلق انطلق ما آخره قاف وقبل القاف لام, هو يقول لك زد ألفا قبل القاف, فإذا زدت ألفا قبل القاف ما يصبح, تصبح انطلق انطلاق, اصطفى اصطفاء, استخرج استخراج, كسرنا الثالث وزدنا ألفا قبل الأخير, وكان الله غفور رحيما. نحو انطلق انطلاقا, واصطفى اصطفاء, واستخرج استخراجا, وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتحا. ثم قال: فإن كان استفعل, نحن ذكرنا ثلاث أوزان صح, إن فعل أو افتعل أو استفعل, الآن هو مسك استفعل, قال لك أرأيت هذا استفعل إذا كان معتل العين سنفعل فيه شيئا آخر, ماذا سنفعل به؟ قال نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت, مثل ما فعلنا في إيش يا شباب؟ في أقامة إقامة, نسرق نسرق نسرق حركة العين ونعطيها إلى فاء الكلمة وحذفت. طيب, حذفنا وعوضنا, نعم, وعوض عنها تاء التأنيث دائما, نعم, هنا دائما لزوما, نحو استعاذ, استعاذ على وزن إيش؟ استفعل, استعاذ على وزن استفعل, تمام. لكن ماذا نلاحظ فيه؟ ماذا يختلف استعاذ عن انطلق؟ يختلف اختلاف جوهري, وهو صحيح أن انطلق على وزن استخرج استخرج. ما الفرق بين استخرج واستعاذ؟ ما الفرق بين استخرج واستعاذ؟ نقول كلاهما على وزن استفعل, اللهم استخرج صحيح العين, بينما استعاذ معتل العين. وأنا قلت لكم دائما إذا جاء حرف العلة تأتي معه التجديدات والتغييرات والمشاكل. إذن نقول استعاذ على وزن استفعل, ونلاحظ أن عينه حرف علة كما ترى الألف استعاذ. طيب, ما هي القاع, كيف نأتي بمصدره؟ سهل, قال لك أسرق حركة العين وأعطيها للفاء واحذف وعوض. كيف؟ قال استعاذ مثلا, كيف نقول في مصدره؟ نقول استعاذ استعاذة. ما أصله؟ قال والأصل استعواذ, استعاذة استعواذ، مثل استخراج نفس القاعدة، استخرج استخراج، استعوذ استعواذ، هذا أصله، أصله استعوذ استعواذ. طيب استعواذ الآن ماذا نفعل به؟ قال لك فنقلت حركة الواو، ما هي حركة الواو؟ فتحة، أسرق هذه الفتحة وأعطها للعين التي قبلها، فنقلت حركة الواو إلى العين، فصارت العين الآن إيش؟ منفتحة، وصارت الواو إيش صارت الآن؟ صارت الواو مسكينة ساكنة، وإذا سكنت سهل التخلص منها. طيب هذا على طريقة ابن عقيل المختصرة، إذا أردنا أن نفصل أكثر سنقول تحركت الواو باعتبار الأصل، وانفتح ما قبلها بعد النقل، فانقلبت ألفا، فاجتمع ألفان فحذف أحدهما. طيب لكن نمشي على ابن عقيل لأنه أخصر وأسهل، لكن كلام محي الدين ترى أدق بالمناسبة، يعني كلامه أدق يناسب، يعني ينسجم مع علم الصرف أكثر. طيب قال فنقلت حركة الواو التي هي الفتحة إلى العين، العين التي قبل الواو استع، طيب وهي فاء الكلمة، وحذفت، حذفت الواو تخلصنا منها صارت ساكنة، وعوض عنها التاء وجوبا فصار إيش؟ استعاذة، استعاذة. كيف صارت العين الآن هذه مفتوحة؟ من أين جاءت هذه الفتحة؟ هذه هي الفتحة المسروقة من الواو. وأين ذهبت الواو؟ حذفت المسكينة لأنها سكنت. طيب وهذه الألف التي نراها، هذه الألف هي ألف المصدر، طيب وعلى خلاف ذكرناه لكم سابقا، وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة. ثم قال ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملما أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعلل، ماذا نفعل؟ بضم رابعه فقط، نحو تلملم بالسليقة، جئ بالمصدر تلملم تلملما، ماذا فعلت في الرابع؟ حرف الرابع ضممته، هذه قاعدته، تلملم تلملما، وتدحرج تدحرجا. ما معنى يربع؟ يربع يعني من قول العرب ربعت القوم، يعني صرت رابعهم، هذا معنى يربع. ثم قال فعلال نو فعلالة لفعلالا واجعل مقيسا ثانيا لأولا. الشرح يأتي مصدر فعلل على فعلال كدحرج دحراج، دحرج دحراجا، وسرهف سرهافا. ما معنى سرهف؟ سرهف يعني أحسن غذاءه، أحسن غذاءه، يأكل أكل صحي يعني. المهم هذا معناه. طيب سرهف سرهافا. وعلى فعلل وهو المقيس فيه، وهو المقيس فيه، نحو دحرج دحرجة، وبهرج بهرجة، وسرهف سرهفة. إذن كم مصدر له؟ له مصدران، قد يكون مصدره على فعلال مثل دحراج سرهاف، وقد يكون مصدره على وزن فعلل مثل دحرج وبهرج وسرهف، له مصدران، لكن أيهما المقيس الثاني؟ واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. سرهفت الصبية أي أحسنت غذاءه. ثم قال لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادله. الشرح كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة له مصدران، نحو ضارب ضرابا ومضاربة، فعال ومفاعلة، وقاتل قتالا ومقاتلة، كلاهما صواب، وخاصم خصاما ومخاصمة، وأشار بقوله وغير ما مر إلى آخره إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر، على خلاف ما درسته أنت، على خلاف القواعد التي شرحناها، ماذا نفعل به؟ يحفظ ولا يقاس عليه، يكون شاذ. ومعنى قوله عاد له أي كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه إلا بثبت، كقولهم بثبت يعني بالدليل، كقولهم في مصدر فعل المعتل، إيش قالوا؟ قالوا في مصدره، سمع عن العرب أنهم قالوا في مصدره فعل تفعيل، هل هذا قياس؟ لا، تقدم معنا أن هذا شاذ، ومثلنا لكم قبل قليل بقول الشاعر نحو باتت تنزي دلوها تنزية، مفروض إيش؟ تنزية، مثل زكى تزكية، نزة تنزية، لكن الشعر ماذا قال؟ تنزيا على وزن تفعيلا. هذا قياس أم شذوذ؟ هذا قياس، هذا عفوا شذوذ، يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا تقدم قبل قليل. والقياس تنزية. وقولهم في مصدر حوقلة، سمع أن العرب قالوا حوقلة حيقالا، هذا شاذ، مفروض يقولون إيش؟ قال وقياسه حوقلة، نحو ما قلنا إيش؟ دحرج دحرجة، صح؟ قبل قليل في الصفحة السابقة قلنا دحرج دحرجة، مفروض حوقلة حوقلة، لكنهم إيش قالوا؟ قالوا حيقالا. واضح؟ ومن ورود حيقال قوله يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وشر حيقال الرجال الموت. قائل البيت مجهول. حوقلت يعني كبرت، كبرت سني، وضعفت نعم وضعفت، أو دنوت يعني قربت من هذا العمر. المعنى يقول إني قد كبرت سني وضعفت عن القيام بأمور نفسي أو قربت من ذلك. وشر وشر الكبر الموت، أي القرب منه. والكلام خبر لفظا، ولكن المعنى على إنشاء التحسر والتحزن على الفارق من شبابه وقوته. يا قومي، يا حرف نداء، قومي هذه اللغة تذكرونها، ذكرنا لكم خمس لغات في مثل هذا، يا غلامي يا غلام يا غلا يا غلاما، خمس لغات، هذا إحدى اللغات الخمس. فهنا منادى، ويا متكلم محذوفة للتخفيف، واكتفينا بالكسرة إشارة إلى هذه الياء. ما هو الشاهد؟ يا قومي قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال، وكان يجب أن يقول وشر حوقله، حوقله، هذا هو قياسه، لكنه خالف القياس فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال وقولهم في مصدر تفعل تفعالا نحو تملق، مفروض يقولون تملق تملقا، لكنهم إيش قالوا؟ تملق تملاقا، هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه قول الشاعر في الحاشية ثلاثة أحباب، فحب علاقة، وحب تملاق، وحب هو القتل. الشاهد تملاق بكسر التاء والميم جميعا، وهو التودد والتلطف. كان يجب أن يقول وحب تملق، لكنه خالف القياس والقاعدة فهذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. نعود، قال وقولهم في مصدر تفعل تفعالا نحو تملق تملاقا، والقياس تفعل تفعلا نحو تملق تملقا. ثم قال وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. هذا البيت درسناه في لامية الأفعال، وهو من لطائف اللغة العربية. الشرح، إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي، عندك فعل ثلاثي مثل ضربة، تريد أن تخبرنا بأنك فعلت الضرب مرة واحدة بالمصدر، كيف تقول؟ قال قيل فعلة، يعني جئ بوزن فعلة، فهذا الوزن هذا المصدر يدل على أنك فعلت هذا الشيء مرة واحدة، ولا تحتاج أن تأتي بكلمة واحدة، ما يحتاج، فتقول فعلة بفتح الفاء، نحو إيش؟ ضربته، فسألتك أنا مثلا قلت لك كم مرة ضربت زيدا؟ فتقول ضربة. ما معنى ضربة؟ يعني واحد. إذن هل أحتاج أن أقول ضربته ضربة واحدة؟ ما نحتاج إلى كلمة واحدة، ما نحتاج إليها، يكفي أن تقول ضربته ضربة، كلمة ضربة على وزن فعل، وفعل هذا مصدر يدل على أن الحدث وقع مرة واحدة. طيب فإن قال قال أليس الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أليس نفخة معناها مرة واحدة؟ فما الحاجة إلى قوله واحدة؟ قال العلماء من باب التأكيد، نعم من باب التأكيد قد نضيف كلمة واحدة، لكن الأصل أننا يعني التأكيد يكون لغرض بلاغي كالمنكر ونحو ذلك، لا بد أن هنا حكمة. طيب لكن نقول إذا أردت أن تخبر بأنك فعلت هذا الشيء مرة واحدة وكان الفعل ثلاثيا، جئ بوزن فعله، تقول ضربته كم مرة؟ ضربة. وقتلته كم مرة؟ قتله، يعني واحدة بفتح الفاء. هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث، فإن بني عليها يعني إذا كان المصدر أصلا خلقة فيه تاء، وأردت أنا أن أبين أني فعلته مرة واحدة، ماذا أفعل؟ قال فإن بني عليها أي بني على التاء وصف بما يدل على الوحدة، يعني هنا سنكون مضطرين إلى أن نأتي بكلمة واحدة مثلا، ندل نأتي بشيء يدل على أن هذا الشيء حصل مرة واحدة. نحو ماذا؟ نحو نعمة أو نعمة، نعمة على وزن فعلة، ورحمة على وزن أيضا فعلة. فإذا أريد المرة وصف بواحدة. طيب، يعني الآن نقول نعمة ورحمة هذه مصادر، إذا أردت أن تخبر بأنك فعلت هذه النعمة مرة واحدة أو رحمت مرة واحدة لا تستطيع أن تقول نعمة، لأنه هو أصلا خلقة فيه تاء، ولا تستطيع أن تقول رحمة. لو قلت لك كم مرة رحمت زيدا فقلت لي رحمة، أنا سيلتبس علي هل أنت تريد المصدر لأن مصدره أصلا بالتاء، أو تريد مرة واحدة، فهنا أنت مضطر إلى أن تزيد، فيجب أن تقول رحمت زيدا رحمة واحدة. واضح؟ لابد أن تصرح هنا. فإذا أريد المرة وصف بواحدة، هذا هو ما يتعلق ببيان عدد فعل الحدث وهو واحد، يعني مرة واحدة. ننتقل الآن إلى معنى جديد، وهو إذا أردت أن تبين هيئة الحدث. قال وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعله بكسر الفاء. إذن فعله بفتح الفاء لبيان أنك فعلت هذا الشيء مرة واحدة، أما فعله بكسر الفاء فهذا لبيان هيئة فعلك لهذا الشيء. نحو ماذا؟ نحو جلس، الفعل جلس ثلاثي، أنت تريد أن تبين هيئة الجلوس، فنقول جئ بمصدره على وزن فعله، فتقول مثلا جلس زيد جلسه، جلسه على وزن فعله، فعله. تقول جلس زيد جلسة حسنة، يعني هيئة جلوسه أنها جلسة حسنة. فكأنه قيل كيف جلس زيد؟ فتقول جلسة حسنة. وكيف قعد زيد؟ قعدة حسنة أو سيئة. وكيف مات زيد؟ مات ميتة سيئة. وفي الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني هيئة موته بأنها على هيئة موت الجاهلية. واضح شباب؟ إذا ما الفرق بين جلسة وجلسة؟ واضح. إذا سألتك كم جلسة جلست مع القاضي تقول جلست معه جلسة، يعني واحدة، خلاص لا نحتاج إلى كلمة واحدة. طيب، وإذا قلت لك كيف جلست مع القاضي تقول جلست معه جلسة المتواضع، هذا بيان لهيئة جلوسك معه. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا إيش؟ الذبحة بالكسر على وزن فعلة، لأنه بيان لهيئة الذبح. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لأنه بيان لهيئة القتل وليس بيان لعدد مرات. واضح؟ فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. ذكروا هذا البيت في المعلقة المقيس شاهدا على هذه القاعدة. قال وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعله بكسر الفاء، نحو جلس جلسة حسنة وقاعد قعدة ومات ميتة. ثم قال وفي غير ذي الثلاث بالتا المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. الشرح، إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف، ما سبق شرحه يا شباب هذا كان في إيش؟ في الثلاثي، ضرب جلس رحمة كله ثلاثي، لكن هل أستطيع أن آتي بمصدر المرة من غير الثلاثي؟ وهل أستطيع أن آتي بمصدر الهيئة من غير الثلاثي؟ سيبين هذا الآن. قال لك إذا أريد بيان المرة، إذا أردت أن تبينك فعلت هذا الشيء مرة واحدة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف، يعني رباعي مثلا، ماذا نفعل؟ تستطيع، ماذا نفعل؟ زيد على المصدر تاء التأنيث، يجب عليك أن تزيد تاء التأنيث. نحو لو قلت لي أكرمت زيدا فسألتك أنا كم مرة أكرمت زيدا، فتقول أكرمته إكرامه. ما معنى إكرامه؟ يعني واحدة، ما نحتاج كلمة واحدة. كيف فهمت أنا أنها واحدة؟ بدليل وجود التاء، هذا هو الدليل. لولا وجود التاء لكان المصدر خاليا من بيان العدد. لو قلت مثلا أكرمت زيدا إكراما، إكراما هذا مفعول مطلق مؤكد للعامل، أردت فقط أن تؤكد الإكرام وليس فيه بيان كم مرة أكرمته. لكن إذا سألتك وقلت لك كم مرة أكرمت زيد، فقلت لي أكرمته إكرامه يعني واحدة، فبينا العدد بواسطة إضافة التاء. ودحرجته كم مرة دحرجت الكرة أو زيدا، دحرجته كم، دحراجة يعني واحدة. كيف عرفنا هذا؟ بواسطة التاء. طيب سؤال نختم به الدرس، هل أستطيع أن آتي بمصدر الهيئة من غير الثلاثي كما فعلنا في الثلاثي؟ الثلاثي يأتي منه هيئة ويأتي منه مرة، صح؟ طيب غير الثلاثي يأتي منه مرة؟ نعم، أكرم إكرامه. طيب هل يأتي منه هيئة؟ لا يأتي. قال وشذ بناء فعله للهيئة من غير الثلاثي، هذا شاذ، فإن ورد فإنه يحفظ ولا يقاس عليه، كقولهم ورد من كلام العرب هي حسنة الخمرة، الخمرة اختمرت المرأة يعني غطت رأسها، حسنة الخمرة، فبنوا يعني اشتقوا وجاءوا بفعله الذي هو للهيئة من أي فعل؟ من الفعل اختمر، والفعل اختمر يا شباب ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي، ونحن قلنا غير الثلاثي لا يجوز أن يأتي منه الهيئة، ومع ذلك العرب ضربوا بالقاعدة عرض الحائط وجاءوا به، فقالوا هي حسنة الخمرة، والخمرة مشتق من قولهم اختمرت، هذا إيش؟ شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. مثال آخر، وقالوا العرب أيضا وهو حسن العمة، يعني حسن لبس العمامة، يعرف كيف يلبس العمامة، فبنوه من بنوا فعله يعني جاءوا بالمصدر الذي يدل على الهيئة وهو فعله، وأخذوه من قول العرب تعمم زيد، تعمم هذا ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ هذا غير ثلاثي، فكان الواجب ألا يأتي منه الهيئة ومع ذلك فعلوه، فماذا نقول عن هذا؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. حاشية ختامية، هناك مصدر يسمى عند النحو عند العلماء أو الصرفيين يسمى بالمصدر الميمي، وهو الذي يبدأ بحرف الميم، طيب، ويصاغ مطلقا من الفعل الثلاثي على زنة مفعل، ومفعل هذا قد يكون للزمان، طيب، وقد يكون للمكان، وقد يكون للحدث، هذا شرحناه بالتفصيل في شرح لامية الأفعال. وفي آخر السطر مكتوب ومن المصادر أيضا ما يسمى بالمصدر الصناعي، وهو يصاغ من اللفظ بزيادة ياء مشددة وتاء في آخره، نحو الحرية، الحرية هذا يسمى مصدرا صناعيا، حرية، إنسانية ونحو ذلك. وبهذا نكون قد ختمنا الباب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.